الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. فصل في أنواع الحقوق. والحقوق ضربان، أحدهما حق الله تعالى وسيأتي الكلام عليه، والثاني حق الآدمي. فأما حقوق الآدميين فثلاثة، في بعض النسخ فهي على ثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، فلا يكفي رجل وامرأتان. وفسر المصنف هذا الضرب بقوله: وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال غالبا، كطلاق ونكاح. ومن هذا الضرب أيضا عقوبة الله تعالى كحد شرب، أو عقوبة لآدمي كتعزير وقصاص. وضرب آخر يقبل فيه أحد أمور ثلاثة: إما شاهدان أي رجلان، أو رجل وامرأتان، أو شاهد واحد ويمين المدعي. وإنما يكون يمينه بعد شاهده وبعد تعديله. ويجب أن يذكر في حلفه أن شاهده صادق فيما شهد له به، فإن لم يحلف المدعي وطلب يمين خصمه فله ذلك، فإن نكل خصمه فله أن يحلف يمين الرد في الأظهر. فسر المصنف هذا الضرب بأنه ما كان القصد منه المال فقط. وضرب آخر يقبل فيه أحد أمرين: إما رجل وامرأتان، أو أربع نسوة. ففسر المصنف هذا الضرب بقوله: وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا بل نادرا، كولادة وحيد ورضاعة. واعلم أنه لا يثبت شيء من الحقوق بامرأتين ويمين. وصلنا إلى كلام المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين في الضرب الثاني من حقوق الآدميين، هو ما يحتاج فيه إما لرجلين، أو رجل وامرأتين، أو شاهد واحد ذكر مع يمين المدعي، حيث اشترط أن يكون يمين المدعي فيه أن يكون بعد شهادة الشاهد وتعديله، وأن يكون متضمنا لتصديق الشاهد، سواء سبق يمينه سبق أم تأخر، سبق طلب الحق وإثبات الحق لنفسه وادعاء الحق لنفسه في اليمين أو تأخر. قال رحمه الله: قوله فإن لم يحلف المدعي، أي بعد شهادة شاهده كما هو الفرض، وطلب يمين خصمه أي الذي هو المدعى عليه، فله ذلك. وصلنا إلى هذا الموضع. قوله فإن لم يحلف المدعي، أي بعد شهادة شاهده كما هو الفرض. لماذا يشترط يا شيخ طارق أن يكون يمين المدعي بعد شهادة الشاهد؟ لماذا يشترط أن يحلف بعد شهادة الشاهد؟ ما بيقوله أي بعد شهادة شاهده، لعله تورع، لعله يتورع، لعله يذكر أو يخشى. ومين يتورع؟ مين هو اللي يتورع؟ المدعي. لا، إجابة خاطئة. تفضل. غلط. تفضل. قوة جانبه بالشهادة، لأن اليمين ضعيفة، فلا بد أن يتقوى جانبه بالشهادة أولا، يشهد ويعد للشاهد، ثم يأتي بهذا الشيء الضعيف. لماذا اشترطنا يا شيخ أسامة أن يذكر في يمينه صدق شاهده؟ لأنهما جنسان، اليمين والشهادة، فلا بد من وجود ايه؟ رابط. شكرا. طيب، قوله فان لم يحلف المدعي، اي بعد شهاده شاهده كما هو الفرض، وطلب يمين خصمه اي الذي هو المدعى عليه، فله ذلك. له ان الا يحلف ويطلب يمين المدعي أي فللمدعي عدم الحلف وتحليف خصمه له تحليف خصمه لماذا؟ لأنه قد يتورع عن اليمين فإن نكل خصمه أي عن اليمين ما معنى نكل يا شيخ فارس؟ امتنع طيب فإن نكل خصمه أي عن اليمين التي طلبها منه المدعي فله أي فللمدعي أن يحلف يمين الرد في الأظهر أي على القول الأظهر وهو المعتمد لأنها غير التي تركها لأنها غير التي تركها لأن يمين الرد غير اليمين التي تركها ورفض أن يحلفها وكأن هذا الكتاب اللي معنا مختصر لأن ده تعليل للأظهر بيرد بيه على مقابل الأظهر مقابل الأظهر بيقول إيه يقول ليس له أن يحلف يمين الرد ليه لأنه تركها طب بيرد ويدافع الأظهر ويقول هذه غير تلك اليمين التي سيحلفها الآن اسمها يمين الرد والتي تركها هي يمين الشاهد التي مع الشاهد فهذه غير تلك يبقى ده دليل الأظهر يرد به على مقابل الأظهر لأنه قد أي على القول الأظهر وهو المعتمد لأنها غير التي تركها لأن تلك بقوة جانبه اللي هي اليمين الأولى التي تركها بقوة جانبه بالشاهد وهذه اللي هي يمين الرد بقوة جانبه بنكول الخصم لأن ولأن تلك لا يقضى بها إلا في الأموال تلك اللي هي يمين التي مع الشاهد لا يقضى بها إلا في الأموال لا يقضى بها في التي ليس فيها علاقة بالأموال عرفنا أنه لابد من رجلين وهذه اللي هي يمين الرد يقضى بها في جميع الحقوق شوف الفرق بينهما كل ده بيرد على مقابل الأظهر يفرق بين اليمينين فلو لم يحلف المدعي يمين الرد سقط حقه من اليمين فلو لم يحلف المدعي يمين الرد سقط حقه من اليمين إلى هنا في أي سؤال وفسر المصنف هذا الضرب أي الذي يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين بأنه متعلق بفسر جر ومجرور متعلق بالفعل فسر بأنه ما كان القصد منه المال فقط أي دون غيره قال لعله اقتصر على ذلك لأنه يفهم منه بالأولى ما إذا كان الحق نفس المال يعني هو فسره بإيه ما يقصد منه المال طب ما رأيك لو كان هو المال نفسه مش يقصد منه المال مش هو مثلا طلاق ويدعي العوض يدعي أنه طلاق على مال أريده يبقى طلاق يقصد منه المال إذا كان هذا فيما يقصد منه المال يبقى من الأولى ما كان الدعوة فيه المال صرفا محضا لعله اكتفى لعله اقتصر على ذلك على ما يقصد منه المال ما كان القصد منه المال لأنه يفهم منه بالأولى ما إذا كان الحق نفس المال وفسره غيره بالمال وما قصد منه المال جمع بينهما سواء كان المال عينا أو دينا أو منفعة يبقى ما المال إما يتصور في قضايا الأعيان كأن غصب منه مالا غصب منه هذا الجهاز غصب منه نقودا غصب منه أي ما يطلق عليه ماله غصب أو دين ادان مني ولم يرد أو منفعة تقابل بمال هذه الصور التي يتصور فيها دعاوي المال وسواء كان ما قصد منه المال عقدا ماليا هو شيئان مال أو ما قصد منه المال وقال لك إن المال يتصور في ثلاثة أنواع من القضايا دين وعين ومنفعة طيب وما قصد منه المال وسواء كان ما قصد منه المال عقدا ماليا كبيع ومنه الحوالة لماذا يدخل في ذلك الحوالة قال لأنها بيع دين بدين جوز للحاجة وسواء كان عقدا ماليا كبيع أو فسخه كبيع وكفسخ البيع. في حاجة يا مولانا عايز تعلق على حاجة؟ مين بيرجع للعقد؟ البيع. يصح انه يكون يعود على البيع كفسخ البيع او فسخ العقد، يبقى ساعتها هننصب سواء كان عقدا ماليا او فسخه فسخ العقد المالي كإقالة فيش مال، يبقى ساعتها هننصب بس يعني. او فسخه يعني كان عقدا ماليا او فسخ عقد مالي كإقالة او حقا يتعلق به. ها به الضمير يعود على ايه؟ بالبيع برضو. الاحسن رجوع الضمير في كل ذلك على البيع يا شيخ عبد المنعم. او حقا يتعلق به اي بالبيع كخيار واجل. البيع له خيارات، فالقضية المعروضة او الدعوة المعروضة على القاضي هي قضية الخيار، انا لي الخيار والمدعي عليه ينكر، وهذا يترتب عليه لزوم عقد البيع أو تمام عقد البيع. عقد البيع فيه مقابل، فيه عوض، وهذا العوض مال، فهي قضايا مالية أو يقصد منها المال. يبقى هو بيدعي بأن لي الخيار، ده مش مال لكن يقصد منه المال، لأنه يترتب عليه بقاء عقد البيع، بقاء عقد البيع يجر عليه الأعواض المالية، يبقى هذا مما يقصد منه المال. وأجل، لازال في أجل ولا انتهى الأجل، أيضا هذا ليس مالا صرفا ولكنه يقصد منه المال في النهاية، يقول إلى مال. ومن هذا الوقف، ومن هذا يعني من مما يقصد منه المال الوقف، كما قال ابن سريج وهو الأقوى معنا كما في الروضة، وصححه الإمام والبغوي وغيرهما، وصححه الرافعي أيضا في الشرح الصغير كما أفاده في المهمات. طول النفس في ذلك لماذا؟ لأن المسألة خلافية، هل الوقف يتصور أن يكون مما يقصد منه المال؟ فأتى لك بأكثر من نقل في كتب الشافعية على أنه نعم مما يقصد منه المال. ما صورة ذلك مثلا؟ يتصور ذلك فيما لو ادعى أن هذا العقار ملك لأبيه وأنه أوقفه عليه، دعا ذهب يدعي بأن هذا العقار ملك لأبيه وأنه أوقفه عليه، وأتى بشاهدين على ذلك أو برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين، فيحكم له القاضي بالملك، وبالتالي يحصل الوقف. يبقى هو الأول يقضي بأنه فعلا مملوك للوالد، بالتالي بدأ ثبت الأول هو الدعوة بأنه ملك للوالد، صار موقوفا عليه على المدعي، وبالتالي آل إليه الثمر والغلة، يبقى قصد منه في النهاية لإيه؟ المال. يبقى في الأول كانت دعوة ملكية الأب المورث، ثم مورث كان أو غير مورث يعني، وبعد ذلك آل له المال بالوقف الذي ادعاه بعد الملكية. فلذلك كان الوقف مما يصح ويتصور منه أن يدخل في هذا الموضوع، وهو ما يقصد منه المال. نعم. قلنا إنه ليه يجب لي بقى؟ فين يجب؟ بيقول حضرته، بيقول ان احنا قلنا انه لو لم يحلف يمين الرد سقط حقه، يقول هذا معناه انه يجب عليه ان يحلف. انت كلام حضرتك فين الوجوب يعني؟ ما الذي يجعل هذا الكلام يؤدي الى يجب عليك؟ تعرف يجب عليك يعني ايه؟ يعني لو تحلف تبقى حرام. كلمة يجب اللي انت بتقولها دلوقتي معناها ايه؟ انه لو لم يحلف يمين الرد يبقى حرام. انت تقصد كده؟ انت تقصد كده؟ انت تقصد كده؟ رد على سؤالي. ولا لا، انت تقصد كده؟ اتقصد ذلك؟ ده اسمه سؤال نعم او لا، يس اور نو. انت تقصد ذلك؟ ما هو انت كمان مش سامعني، بقول لك تقصد انه ان كلامك بانه يجب عليه ان يحلف يمين الرد انه لو لم يحلف لصار آثما، انت تقصد كده؟ طب مش تنتبه انت بتقول ايه؟ عايز تقول ايه بقى دلوقتي؟ غير كلامك يلا، انا دلوقتي اعطيتك الفرصه غير كلامك. ها يعني رفض. يلا يا حضرة المدعي احلف يمين الرد، فرفض. اين القضية بقى؟ جاء حضرته علشان يشهد يدعي، فاين بينتك؟ قال معايا شاهد ويمين. طيب يلا هات الشاهد، شاهد الشاهد احلف بقى. قال والله متورع، نطلب يمين المدعى عليه. حاضر، رحنا للمدعى عليه، نكل المدعى عليه، ردت اليه اليمين، رفض. في قضيه بقى خلاص، ما هوش دعوه، ده مجرد دعوه، دعوه بلا اي شيء، وحضره المدعى عليه بينكر، فسقط حقه خلاص. ها قبلنا امتناع الاول، قبلنا امتناع. ايه بقى حكايه الطبع دي؟ انا النهارده ما حلفتش، بكره احلف. النهارده حلفت، بكره اتورع. في مانع؟ يعني في واحد دايما لا يحلف وغير قابل، يعني عندوش قابليه، يعني لسانه لا يحلف، ولا هو اللي بيختار هذا المره يحلف مره ما يحلفش؟ ايه بقى اهل الكلمه اللي هو بيتقوى رفض يحلف، رفض يحلف، وبعد كده رجع نفسه وقال القضية ستضيع عليه. كان يظن أن المدعى عليه سيحلف أو يقر، بلاش يقر، فما أقرش. فعادت إليه مرة أخرى، رأى أن حقه سيضيع فالأحلف. في مانع يعني؟ هل هذا يعني ممنوع ذهنا عقلا؟ أنا مش فاهم السؤال، مش أنت عايز إيه بالضبط؟ طلباتك إيه؟ ما هو سؤالك؟ نعم. ولو لم يحلف اي لا يجري عليه شيء ابدا ولا عليه اي حاجه. نقول له اتفضل، نجيب له شويه قهوه ونحط له عليها شويه لبن، ونقول له طيب يبقى تعالى تاني، مش هنشوفك وحشتنا وما تاخرش، حاجات كده. نجيب له ورده. طيب، وضرب اخر أي غير الثاني وهو الثالث، يقبل فيه أي في هذا الضرب الآخر أحد أمرين. أحد أمرين، قال أخذه من عطف المصنف، وكأن أحد أمرين دي ليست من المتن يا أخوانا. أخذه من عطف المصنف، إذا الكلام على الشارح، يبقى مش في الأقواس، يبقى ده كأن القوس اللي معانا بره ده غلط. يعني إذا أردنا أن نقرأ المتن يبقى يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوة، يقبل فيه ونغلق القوس كده، يبقى القوس مش بعد أمرين، بعد فيه. أنتوا معانا يا إخوانا؟ يبقى أحد أمرين ده من كلام الإيه؟ بتقولي حاجة حضرتك؟ بهذا الشكل، يا سلام، كتر خيرها النسخة القديمة، شكرا لك ولها. يبقى يقبل فيه أحد أمرين ده من كلام الشارح، وقوله أي وقول الشارح أحد أمرين، أخذه أي أخذه الشارح من عطف المصنف بأو. يعني كيف فهم الشارح ذلك؟ فهمه من عطف المصنف بأو كما تقدم نظيره. ومعلوم أنه يقبل فيه رجلان أيضا. لأن كل ما ثبت بحجة ضعيفة ثبت بالأقوى منها بالأولى. يبقى إياك أن تظن أنه لا يقبل إلا رجل وامرأتين، لا يقبل إلا رجل وامرأتان وأربع نسوة وفقط، ولا يقبل رجلان. لا لا، لأن هذه حجج ضعيفة، فقبل بمعنى يقبل رجلان من باب أولى. يبقى مرة أخرى، ومعلوم أنه يقبل فيه رجلان أيضا، لأن كل ما ثبت بحجة ضعيفة ثبت بالأقوى منها بالأولى. بل النسخة التي شرح عليها شيخ الخطيب فيها ذكر الشاهدين، ونصها افتح قوسا، وضرب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة. ليس معنا فيه يا شيخ طارق، ليس معنا هنا شاهد ويمين. أيوة كده. الجديد بقى أنه يقبل فيها أربع نسوة. إما قوله إما رجل وامرأتان أي أو رجلان بالأولى كما علمت، أو أربع نسوة، قال أي منفردات، يعني عن الرجال، منفردات عن الرجال. لما روى ابن أبي شيبة عن الزهري مضت السنة بأنه يجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من عيوب النساء. أغلق القوس. لا كلام الزهري يشبه كلام نقل الموطأ أو مرسل الزهري في الموطأ الذي قرأناه أمس. مضت السنة يعني إيه مضت؟ قال لنا الشيخ أي تقررت وثبتت، تقررت وثبتت. مضت السنة بأنه يجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من عيوب النساء. طيب ده خاص بعيوب النساء. قال وقيس بما ذكر غيره مما يشاركه في المعنى الذي أشار إليه. إيه هو المعنى؟ المعنى الذي أشار إليه في حديث من عدم اطلاع غيرهن عليه. وإذا قبلت شهادتهن في ذلك منفردات قبلت شهادة الرجلين والرجل والمرأتين بالأولى، ولا يقبل الرجل واليمين في ذلك كما مر. قال وأعلم أن ما قبلت فيه شهادة النساء على فعله لا تقبل شهادتهن على الإقرار به. ليه؟ لأنه مما يطلع عليه الرجال وغالبا بالسماع، اللي هو الإيه؟ ضمير يعود على إيه؟ مما يطلع عليه ضمير يعود على إيه؟ فارس مش عارف، ما تصحصح، روح مون بنزين ولا اعمل لك حالك. اتفضل يا عالف، اتفضل. مش عارف وبتضحك كمان. نعم الاقرار، احسنت. مالكم صايمين النهارده الثلاث؟ يجوز صيام يوم الثلاث منفردا؟ يجوز ولا لا يجوز؟ واعلم أن ما قبلت فيه شهادة النساء على فعله كالرضاع والأمور التي لا تطلع عليها النساء، حيض وما شابه، لا تقبل شهادتهن على الإقرار به. الإقرار ليه؟ لأنه أي الإقرار مما يطلع عليه، أي الإقرار الرجال غالبا بالسماع، كسائر الأقارير جمع إقرار كما ذكره الدميري. قال فسر المصنف هذا الضرب أي الذي يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوة بقوله متعلق بفسر، وهو هذا الضرب ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، أي ما لا يظهر عليه الرجال في غالب الأحوال. يطلع يعني يظهر، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، لم يطلعوا على عورات النساء. نعم واحدة؟ أربعة يدعين. تكلم على الدعوة ولا على الشهادة؟ احنا نتكلم دلوقتي على الشهادة، الدرس كله على الشهادة. الشهادة بالإقرار، الشهادة على الإقرار، الشهادة على الإقرار لا تكون من النساء إنما تكون من الرجال. الشهادة، الشهادة على الإقرار، إقرار لا يراد منه مال، يبقى يحتاج إلى رجلين. يعني واحدة أقرت بأني أرضعت فلانا، أنا أرضعت هذا الولد أو هذا الرجل، أنا أرضعته 5 رضعات 10 100 وأنا وهو صغير في سن الرضاعة، أقرت بذلك. سمعها رجلان يشهدان عند القاضي، سمعها امرأتان 10 نساء، لا ينفع الإقرار، لابد أن يكون الشهادة عليه عن طريق الرجال. فعل إيه؟ تقرب الفعل. انا ضربت مثال اهو، انا ارضعت فلانا، ارضعت فلانا، محتاجين اكتر من واحدة؟ خلاص تقول انا ارضعت ده، على فكرة ده رضع مني انا، اللي هيتجوز بنت اخويا ده رضع مني انا، اللي هيتجوز بنت اخويا رضع مني انا، وهكذا، اللي هيتجوز بنتي ده رضع مني انا. في محتاجين اكتر من واحده تكون تقر؟ يعني مش فاهم، ما تبقى ليها مصلحه ايه علاقه ده في الموضوع؟ شاهد على ايه؟ ده اقرار. ما تركز بقى يا سامح، ده اقرار غير الشهاده، انت عايز ايه بالظبط؟ ها طب ونعمل ايه؟ واحده بتقول انا رضعت فلان، نعمل ايه؟ نقول لا انت كدابه، شاهد على ايه؟ انا رضعت، تاخده بكلامي او تاخدوش الموضوع تاني. هي تعمل ايه؟ تقول انا ما رضعتش. سؤال بس، انا رضعت ديت، هي كده اخطات في حاجه؟ عدها العيب ولا مخطئه؟ ما تكذب، ده موضوع تاني، دي مساله اخرى. ما ياثر ولا ما ياثرش برضه، دي مساله اخرى. هي كده غلطت في ايه؟ ليه انت مستوحش ان ممكن تكذب؟ طب ممكن تصدق. هي كده غلطت في ايه؟ انا رضعت فلان، كده انا غلطت في حاجه؟ خايف من ايه؟ ايه اللي مخوفك؟ ركز بقى، ركز قبل السؤال، ركز. ها الاقرار شيء غير الحواديت اللي بتكلم عليها. فرق بين الاقرار وبين المجرد الحواديت. الاقرار يعني يترتب عليه حقوق، مش كلام مجرد حواديت وتسالي. ما هو ما قالش لا تسمع، بيقول الغالب في الاقارير ان يسمعها الرجال. بيكون اقارير يعني كلام يترتب عليه احكام، يبقى هذا يكون في مجلس الرجال. ما قالش النساء لا تسمع، بيقول الغالب. لا لا نعم، جهة الايه يا فندم؟ جهة السنة؟ جاء في السنة. فرق بينهما. صح. ذهبت للقاضي، مش محتاجين شهادة، هي نفسها ذهبت. لكن هي الثانية دي ما ذهبتش للقاضي، نحتاج إلى شاهدين يشهدان على إقرارها، لأن هي نفسها لم تذهب للقاضي. مول الشهادة ليه؟ الشهادة على الإقرار مش على الفعل. ما تصحصح، ده شهادة على الإقرار. هو احنا أنا هروح أقر عند القاضي وأجيب شاهدين على إقراري؟ إيه في إيه؟ بتقول إيه؟ في كده، كان زمان نروح مسرح العرايس كانت حاجة اسمها صحصح لما ينجح. فهو ما راحش المسرحيه دي زمان. ادي من مشكلات الطفوله وتربيه الطفوله، انه ما راحش مسرحيه صحصح لما ينجح. اتاثر طبعا. امال ايه؟ وفسر المصنف هذا الضرب، اي الذي يقبل فيه رجل وامراتان او اربع نسوه، بقوله متعلق بفسر، وهو اي هذا الضرب ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، أي ما لا يظهر عليه الرجال في غالب الأحوال، بل نادرا، أي بل يطلع عليه الرجال نادرا، كولادة وحيض إلى آخره، أي وكبكارة وعيب امرأة تحت ثوبها، كرتق وقرن وجرح على فرج حرة كانت أو أمة. وخرج بقولنا تحت ثوبها ما في وجه الحرة وكفيها، فإنه لا يثبت إلا برجلين. وما في وجه الأمة وما يبدو عند المهنة، فإنه يثبت برجلين أو رجل وامرأتين أو شاهد ويمين. لماذا؟ لأن المقصود منه المال في الأمة، يبقى يدخل في الضرب الثاني. وإطلاق الماوردي نقل الإجماع على أن عيوب النساء في الوجه والكفين لا يقبل فيه إلا الرجال، ولم يفصل بين الحرة والأمة. النسخة القديمة معنا كده، مش أي تغيير، حروف صحيحة كده. وبه صرح القاضي حسين فيهما ظاهر بالنسبة للحرة. ده الخبر، إطلاق ظاهر، إطلاق مع نقرأ مرة أخرى لو سمحت وانتبه. وإطلاق، أدي المبتدأ، وإطلاق الماوردي نقل الإجماع على أن عيوب النساء في الوجه والكفين لا يقبل فيه إلا الرجال، ولم يفصل بين الحرة والأمة. وبه صرح القاضي حسين فيهما ماله، الخبر فيه ظاهر بالنسبة للحرة، مقبول، مفهوم فيما يتعلق بالحرة. قال وأما في الأمة فالمراد أنه لا تقبل فيها النساء الخلص، فلا ينافي أنه يقبل فيها الرجل والمرأتان والشاهد واليمين لما مر. لما مر اللي هو إيه يا أستاذ فارس؟ لسه ما مونتش. أيوة لما مر. إيه هو اللي مر؟ ليه؟ مسلم مؤمن، لأنه المقصود منه المال صاحب. لا يقال ما صحصح يا فارس، لا يقال كون ذلك مما يطلع عليه الرجال غالبا، إنما يظهر على القول بحل النظر إلى ذلك. اعتراض، اعتراض متوهم حيرد عليه. ثاني، ما هو الاعتراض؟ ما صورة الاعتراض المتوهم؟ لا يقال كون ذلك مما يطلع عليه الرجال غالبا، إنما يظهر على القول بحل، كلام على وجه الأمة، إنما يظهر على القول بحل النظر إلى ذلك لا على المعتمد من تحريمه. لو سمحت شوف بقى موضوع المعتمد من تحريمه دي عشان تعرف مسألة خلافية عند الشافعية. نظر إلى وجه المرأة، وجوب تغطية وجه المرأة عند الشافعية في خلاف وفي كل المذاهب، لكن ما هو المعتمد؟ مسألة دوشة، مسألة دوشة. فالمعتمد هو عض عليها بالنواجذ لأنها من المواضع التي اختلف فيها الشافعية في كتبهم وترجيحاتهم. لكن المعتمد فين بقى؟ لا على المعتمد من تحريمه، تحريم النظر إلى وجه المرأة يعني بغير ضرورة وحاجة. يبقى الاعتراض مرة أخيرة، لا يقال كون ذلك مما يطلع عليه الرجال غالبا، إنما يظهر على القول بحل النظر إلى ذلك لا على المعتمد من تحريمه. لماذا لا يقال؟ لأن تعليل للإيه؟ للنفي ولا للمنفي؟ سامح، للنفي صح. لأن نقول الوجه والكفان يطلع عليهما الرجال غالبا، وإن قلنا بتحريم النظر لهما. شوف الكلام الدقيق. لأن نقول الوجه والكفان يطلع عليهما الرجال غالبا، وإن قلنا بتحريم النظر لهما. ليه؟ لأنه جائز لمحارمها وزوجها، بل وللأجنبي لتعليم ومعاملة وتحمل شهادة. ليه الحاجة؟ قد يحل لأنه محرم لها، وقد يحل لوجود الحاجة كمعلم وقاض ومعامل وما شاء. إلى هنا في أي سؤال أسامة؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال لأنه جائز لمحارمها وزوجها، بل وللأجنبي لتعليم ومعاملة وتحمل شهادة. محارم، أخوها، نعم، خلها، عمها، زوجها، ابنها، نعم. هو معنى الرجال يعني كل رجال الأرض. الرجال يعني الجنس مقابل النساء، فيصدق بمحارمها، ولا محارمها مش من الرجال؟ أيوة. الاعتراض مش فاهمه عشان انت مش محضر الدرس. نعمل ايه بس؟ نصد لنا كده. لا يقال كون ذلك مما يطلع. هو ايه القضية اصلا؟ يبقى القضية ان الكلام في وجه المرأة، الكلام في وجه المرأة، هل هذا مما يطلع عليه النساء فقط غالبا يعني، وبالتالي يحتاج إلى أربع نسوة، ولا أيضا مما يطلع عليه الرجال فيمكن فيه دخول الرجلين، يكون بشهادة رجلين أو برجل وامرأتين أو بشاهد من اليمين؟ هذا الكلام في بدايته، فلنقرأ من البداية. وخرج بقولنا تحت ثوبها ما في وجه الحرة وكفيها، فإنه لا يثبت إلا برجلين. هذه بداية الكلام، بداية الكلام الذي يجيب على سؤالك. خرج بقولنا تحت ثوبها، اللي هو بتكلم على الرضاع، بتكلم على الحيض، بتكلم على رتق قرن، تكلم على جرح فوق الفرج طلع عليه الطبيب أو الطبيبة، خرج ماذا؟ خرج ما في وجه الحرة وكفيها، فإنه لا يثبت إلا برجلين، وما في وجه الأمة وما يبدو عند المهنة من ذراعيها وساقيها، فإنه يثبت برجلين أو رجل وامرأتين أو شاهد ويمين، يعني لا يثبت بالنساء الخلص، لأن هذا لا يقال فيه إنه مما يطلع عليه النساء غالبا، بل يطلع عليه الرجال. قال: لأن المقصود منه المال في الأمة، وإطلاق الماوردي نقل الإجماع على أن عيوب النساء في الوجه والكفين لا يقبل فيه إلا الرجال، ولم يفصل بين الحرة والأمة، وبه صرح القاضي حسين فيهما، قال: ظاهر بالنسبة للحرة. وأما في الأمة فالمراد أنه لا تقبل فيه النساء الخلص، فلا ينافي أنه يقبل فيه الرجل والمرأتان والشاهد واليمين لما مر. الاعتراض: لا يقال كون ذلك مما يطلع عليه الرجال غالبا، إنما يظهر على القول بحل النظر إلى ذلك، يعني ممكن نصدقكم، ممكن نقبل منكم هذا الكلام فيما لو أخذنا بالقول الذي هو مقابل للمعتمد من أنه يجوز النظر إلى وجه المرأة وكفيها، لكن المعتمد أنه لا يجوز، فكيف تدعون أنه يطلع عليه الرجال مع أننا حرمنا على المعتمد النظر إلى وجه المرأة وكفيها؟ هذه الاعتراض. بالاعتراض أن هذا خاص بالقول مقابل المعتمد. قال: لا، حتى على القول المعتمد أيضا يأتي هذا القول. الإجابة: لأن نقول الوجه والكفان يطلع عليهما الرجال غالبا، وإن قلنا بتحريم النظر لهما وهو المعتمد. لماذا؟ لأنه جائز لمحارمها وزوجها، بل وللأجنبي لتعليم ومعاملة وتحمل شهادة. أي سؤال؟ ورضاع، أي من الثدي. رجعنا بقى إلى الأمثلة التي لا يطلع عليها إلا النساء غالبا، والتي يقبل فيها إما رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة. ورضاع أي من الثدي، خصصه ليه؟ لأن ممكن يكون رضاع بالإناء من الوعاء، فهذا يطلع عليه الرجال، لكن الذي لا يطلع عليه الرجال غالبا هو إن كان مباشرا من الثدي، كما قيده القفال وغيره بذلك. فإن كان من إناء حلب فيه لم تقبل شهادة النساء به خلص، يعني لأن ذلك يطلع عليه الرجال غالبا، لكن تقبل شهادتهن بأن ذلك اللبن من هذه المرأة، لأن الرجال لا يطلعون عليه غالبا. ماشي يا شيخ عارف؟ مش هيعجبك أنت الكلام دوت، ومش هيهمنا هذا منك، لا يهمنا ذلك. مرة أخرى: فإن كان من إناء حلب فيه لم تقبل شهادة النساء به، ليه؟ لأن ذلك يطلع عليه الرجال غالبا، لكن تقبل شهادتهن بأن ذلك اللبن من هذه المرأة. يبقى هذا اللبن الذي رضع به من وعاء، من أين أتى؟ من هذه المرأة، ده تقبل فيه شهادة النساء، لكن الرضاعة من الوعاء للطفل يبقى لا يقبل في شهادة النساء الخلص، لأن الرجال لا يطلع. قال: لأن الرجال لا يطلعون عليه غالبا، أن هذا اللبن من هذه المرأة بعينها. من أين أخذ؟ من هذه المرأة، لبدا كلام خاص بالنساء. أي سؤال؟ نعم. لا، العيب معنى النقص، بس لماذا عبر؟ يعني لأنه قد يأتي في البيع الأمى القران الذي ترد به، الذي يفسخ به الزواج، وهذا القران والرتق وما ينفر من الجماع، بدا عيوب النساء في الحرائر والإماء، وفي عيوب النساء الخاصة بالإماء في البيع. الولادة ليست عيبا، الولادة مثال لما يخفى على الرجال ويطلع عليه النساء. نعم، والله مش سامع. في مقابل ايه؟ لا لا من الأول يعني من الأول. يطلع عليه الرجال غالبا. أيوة. في مقابل قلة اطلاع الرجال. مقارنة بالنساء، مقارنة بأحوال أخرى يقل اطلاع الرجال فيها. واعلم أنه لا يثبت شيء من الحقوق بامرأتين ويمين، أي كما يعلم من كلام المصنف. لماذا؟ لعدم ورود ذلك، وإنما قام المرأتان مقام الرجل في الرجل والمرأتين لوروده كما تقدم التنبيه على ذلك أي أمس. طيب انتهينا من حقوق الآدميين بأضرابها الثلاثة بأنواعها الثلاثة. الآن اقرأ من الهامش حقوق الله تعالى. وأما حقوق الله تعالى فلا يقبل فيها النساء بل الرجال فقط، وهي أي حقوق الله تعالى على ثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة من الرجال وهو الزنا، ويكون نظرهم له لأجل الشهادة، فلو تعمدوا النظر لغيرها فسقوا وردت شهادتهم. أما إقرار شخص بالزنا فيكفي في الشهادة عليه رجلان في الأظهر. وضرب آخر من حقوق الله تعالى يقبل فيه اثنان أي رجلان، وفسر المصنف هذا الضرب بقوله: وهو ما سوى الزنا من الحدود كحد شرب. وضرب آخر من حقوق الله تعالى يقبل فيه رجل واحد، وهو هلال شهر رمضان فقط دون غيره من الشهور. وفي المبسوطات مواضع يقبل فيها شهادة الواحد فقط، منها شهادة اللوث، ومنها أنه يكتفى في الخرص بعدل واحد. قال المحشي: وأما حقوق الله تعالى أي غير المالية، من أين أخذت هذا القيد؟ أخذا من الضروب الثلاثة، فإن الضرب الأول الزنا ونحوه، والضرب الثاني ما سوى الزنا من الحدود، والضرب الثالث هلال رمضان على ما سيأتي، كل ذلك لا علاقة له بالمال. قال: فلا يقبل فيها النساء أي ولا الخناثة، لأن الخنثى كالأنثى في هذا في جميع ما مر ضابط، لأن الخنثى كالأنثى في هذا وفي جميع ما مر. في هذا اسم الإشارة يعود على إيه؟ حقوق الله تعالى غير المالية، حقوق الله تعالى غير المالية. وفي جميع ما مر يعني في حقوق الآدميين بأضرابه الثلاثة. وقوله: بل الرجال فقط أي دون النساء، ومثلهن الخناثة كما علمت، وهي على ثلاثة أضرب، أي كائنة على ثلاثة أضرب، كما أن حقوق الآدميين على ثلاثة أضرب، فتكون الجملة ستة كما مر. ضرب أي أحدها أو الأول ضرب، فهو خبر لمبتدأ محذوف كما قدره الشيخ الخطيب، ويجوز كونه بدلا مما قبله ولا تقدير كما مر في نظيره أمس. لا يقبل فيه أقل من أربعة من الرجال، أي بالنظر لإيجاب الحد فقط. لا يقبل فيه أقل من أربعة من الرجال أي بالنظر لإيجاب الحد فقط، فلا ينافي أنه إذا شهد اثنان بجرح الشاهد وفسراه بالزنا ثبت فسقه وليس بقاذفين. باثنان فقط هنا في هذه الحالة لم نحتاج إلى أربعة بل اثنان فقط. قال: وإنما وجبت الأربعة لقوله تعالى: وليس بقاذفين له، وليس بقاذفين له. نعم حاضر حاضر. يعني الكلام نعيده مرة أخرى، ركز حتى لا الموضوع سهل خالص. فلا ينافي أنه إذا شهد اثنان بجرح الشاهد، في شاهد بيشهد على الآن أمام القاضي، فقالوا له: يا حافظ القاضي، هذا الشاهد لا تقبل شهادته بموجب الشريعة الإسلامية. ليه؟ خير؟ قال لهم: خير إن شاء الله. قالوا: إنه زان، إنه زان. قالوا إنه مجروح. ما سبب الجرح؟ قالوا إنه زان. فسر الجرح قالوا هو مجروح. لما سألهما يريد أن يتوثق من الشاهد، يريد أن يعدل الشاهد، هل هذا معدل؟ خبراء هم في هذا، قالوا لا هو مجروح. بدأوا بالأقل فالأقل، هو مجروح. لماذا؟ فسر لماذا هو مجروح؟ قالوا هو زان. فاثنان فقط جرحاه وقبلت منهما هذا، قبل منهما هذا التجريح، وليس بقاذفين، لأنهما الآن لا يشهدان على الزنا، إنما يشهدان على أنه مجروح. الأعداد لا يصلح للشهادة. فلم نحتج إلى أربعة، لأننا لسنا بصدد الآن قضية زنا، وإنما قضية إيه؟ تجريح، تجريح شاهد أنه ليس عدلا. شهادة إيه؟ مش شهادة زنا. ما احنا بنقوله دي مش شهادة زنا. الأربعة نحن زي بيقول ده لما يكون محتاجين للحد، أربعة للحد. هو الآن لن يحده، هو بس يقوله مش هتقبل شهادة، مفيش دعوة زنا دلوقتي. لم يذهب القاضي، حضرة القاضي فلان زيد زان، بيقولوش كده. طب يعملوا ايه؟ هم عارفين عنه، يريد ان يعدله. فجاء الى اثنين، ما رأيكما في هذا الشاهد؟ قالوا يقولوا ايه؟ يقولوا انه عدل ولا يقولوا انه فاسق؟ يقولوا فاسق. طيب طلب التفسير يفسروا يقولوا ايه؟ يقولوا انه كذاب، ولانه ما هو الفسق اللي فيه من الزنا وليس من شيء اخر، مش دعوة. وذلك نبه قال اي بالنظر لي، اشتراط الاربعة من الرجال بالنظر لإيجاب الحد فقط، فقط. فلا ينافي انه اذا شهد اثنان بجرح الشاهد وفسراه بالزنا ثبت فسقه وليس بقاذفين له. نعم، اذا طلب التفسير. لا لا لا لا, لا, لا, لا. بيسأل يعني يجب التفسير، يعني لما إذا فسراه بالزنا يجب أن يقول إنه غيب حشفته في قبل امرأة لا تحل له على وجه الزنا؟ لا لا لا، لأنه الآن ليس في أيضا في ليس في مقام إقامة الحد، لا يحتاج إلى هذه التفاصيل. قال وإنما وجبت الأربعة لقوله تعالى، الدليل يعني لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. ولما في صحيح مسلم عن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء، قال نعم. ولأنه لا يقوم ولا يتحقق إلا من اثنين، فصارت الشهادة عليه كالشهادة على فعلين. ولأنه من أغلظ الفواحش فغلظت الشهادة فيه ليكون أستر. أربعة أدلة من ناحية العد، وثلاثة من ناحية التصنيف، كتاب سنة معقول. الكتاب آية سورة النور، الحديث أو السنة حديث صحيح مسلم عن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله. يبقى على تقدير إيه يا علام؟ أنت ملكش لازمة، انت النهاردة جاي ملكش لازمة. أمهله دي على تقدير ايه؟ لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله على تقدير ايه؟ ايوة على تقدير ايه؟ صح، على تقدير ايه؟ أمهله على تقدير همزة الاستفهام، أمهله حتى آتي. استفهام استنكاري، هو يستنكر سعد بن عبادة رضي الله عنه، بيستنكر ازاي يعني؟ عايزين نروح اطلب اشوف هذا الوضع الشنيع، اطلب اربعة من الشهداء او ثلاثة غيري ولا ايه الحكاية؟ امهله استفهام انكاري، فعلى تقدير همزة استفهام. امهله حتى اتي باربعة شهداء، قال نعم. شوف الادب النبوي، شوف الصبر على الصحابة، على اخلاق بعض الناس، قال نعم. قال ولأنه الدليل النقلي العقلي، ولأنه لا يقوم، لأنه لا يقوم، فعل يقوم ضمير يعود على إيه؟ ها؟ على الزنا. لأنه أي الزنا لا يقوم، أي الزنا ولا يتحقق أي الزنا إلا من اثنين فصارت الشهادة عليه كالشهادة على فعلين. ولأنه من أغلظ الفواحش فغلظت الشهادة فيه ليكون أستر. شوف الفهم الدقيق والحكمة الراقية، ليكون أستر يبقى المطلوب الستر. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم فعلين شخصين صدر من كل منهما فاحشة، زاني وزانية. دول مش فعلين يعني ده مش فعلين، زاني وزانية مش دول فعلين؟ هل يشكك في ذلك أحد؟ مش ده فعل زنا وده فعل زنا صدر منهما؟ يعني ده صدر منه إيه؟ ذكر صدر منه زنا ولا ما صدرش؟ والمرأة صدر منها زنا ولا ما صدرش؟ يبقى فعلين، واحد واحد يبقوا إيه؟ اثنين. أنت اللي قلت، وأنا اللي قلت كيف؟ بعد كل ده كيف؟ واحد واحد. نفسي أسمع سؤال كويس، لكن واحد واحد سوى اثنين ديت مش هنا. مش مقتنع إنه فعلين؟ ولا يثبت في الأذهان شيء إذا احتاج إلى النهار إلى دليل. ولا يثبت في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. نعم. يضم إلى جانب الدليل نقل العقل احتمالات ورد الحسب فعل وفعل ولا فعل اصطلاح فعل. نعم. يطلب من ايه؟ يطلب من ايه بقى؟ الشاهد يعني؟ الشاهد؟ ايوه. ليه هو دي قضية مش قضية؟ ده هو نفسه رايح يشهد في قضية، قالوا له هذا القضية قضية دعوة مدعي ومدعى عليه. هو من نفسه مش مدعى عليه الآن. تجريح. لا ده مش رفع إليه، ده هو اللي بيطلب، مش دعوة. أنا عمال أقول لك دي مش دعوة، مجرد رفع إليه هو، يعني مجرد سماع. هو اللي طلب، بقول لك هو اللي طلب بيعدله. الشاهد ده عدل يا أخوانا، أنا مش عارفه عدل، فقالوا لا ده مش عدل. وعرف السبب. أه. السبب عدم العدالة. أيوة. خلاص يشوف غيره بقى. استوثق ليه؟ ما هو مش دعوة. يبقى دعوة زنا بقى، موضوع زنا. استوثق ليه؟ واحنا دلوقتي هنقعد نشوف الناس والقضية اللي معانا، معانا قضية عايزين لها بينة، بس احنا مش عايزين، مش بنحاكم الناس دلوقتي. أنا أقصد في آية غير الدعوة. هل تقوم مقام الدعوة ولا لا تقوم؟ لا مش دعوة بالدعوة، مش دعوة خالص، ولا ولا ولا لي دعوة بالموضوع. حد لي سؤال تاني؟ عايز ايه؟ ولأنه لا يقوم ولا يتحقق أي زنا إلا من اثنين فصارت الشهادة، إلا من اثنين، همزة وصل، إلا من اثنين فصارت الشهادة عليه كالشهادة على فعلين. كالشهادة؟ كالشهادة على فعلين. كالشهادة؟ كالشهادة. كالشهادة؟ كالشهادة. ك ك ك حرف جر. اه في الشهادة. نعم. على فعلين مش فاهم. مش فاهم، فاهمها لك الشيخ سامح. لا ما عنديش فاهم. الزنا بيتحقق من شخص واحد ولا من اثنين؟ الزنا من اثنين. خلاص يبقى حصل فعلين، كل فعل محتاج شاهدين. اثنين في اثنين بكام؟ واحد واحد بكام؟ باثنين. واثنين في اثنين بكام؟ ومعانا كام يا صبور يا صبور يا صبور؟ ما أحلمك وما أصبرك. نعم وهو أي هذا الضرب الذي لا يقبل فيه أقل من أربعة الزنا. قال ومثله اللواط وإتيان البهيمة على المذهب المنصوص، وإن كان إتيان البهيمة موجبا للتعزير فقط لذبيحة، لأن ده تعليل لإيه؟ لأن نقصان العقوبة لا يمنع من اعتبار العدد في الشهود كما في زنا الأمة، ووطء الميتة لا يوجب الحد على الأصح. في حاجة؟ ما لسه هنرجع تاني، بس أنا بنشط الأذهان وهنرجع نقرأ ونسألكم نعطي الجوائز وكل شيء إن شاء الله. ووطء الميتة لا يوجب الحد على الأصح، وهو كإتيان البهيمة في أنه لا يثبت إلا بأربعة على المعتمد، بخلاف وطء الشبهة فإنه إن قصد الدعوى به المال بالدعوى به المال، النسخة القديمة الأخرى كده، حضرة النسخة القديمة، فإنه إن قصد بالدعوى به المال اللي هو وطء الشبهة فإنه يوجب المهر ثبت بما يثبت به المال، وإن شهد به حسبة أو شهد به حسبة ثبت برجلين كمقدمات الزنا من تقبيل ومعانقة، فلا يحتاج إلى أربعة كما في شرح المنهج والخطيب. وبهذا تعلم ما في قول المحشي افتح قوسا ومثل الزنا، ومثل الزنا ذكر وطء الشبهة فيما ذكر ومثل الزنا فيما ذكر. ذكر وحشة يا شيخ صبري، مش عاجباك تمشي؟ طيب مشيك الله الخير، يا رب يمشيك الخير ويهدي بالك وريح حالك. ومثل الزنا فيما ذكر وطء الشبهة إلا إذا قصد منه المال كما مر. طيب إذا نعود إلى أول الكلام، وهو أي هذا الضرب الذي لا يقبل فيه إلا الذي لا يقبل فيه أقل من أربعة الزنا. قال ومثله اللواط وإتيان البهيمة على المذهب المنصوص، وإن كان إتيان البهيمة موجبا للتعزير فقط، لأن نقصان العقوبة لا يمنع من اعتبار العدد في الشهود كما في زنا الأمة. أريد تفسيرا لهذه الجملة، من أول لأن لغاية زنا الأمة، أريد شرحا وافيا مقابلا بجائزة. من ينتدب نفسه لهذا؟ لأن كذا كذا كذا لغاية حتى قوله كما في زنا الأمة. الشيخ صبري تفضل، اعمل اللي انت عايزه، تعال اقعد مكاني واشرح واعمل اللي انت عايزه، خد السبورة والقلم، ولك ان تطردني من الحصة كمان، بس اتكلم بس. يلا. حبيبي انا عايز اول من اطول من لان نقصان اول كده. شوف بيقول الشيخ، بيقول الأمة حدها على النصف من الحرة، فعقوبة مخففة في مقابل الحرة، أقل من عقوبة الحرة، ومع ذلك لا يثبت زناها إلا بأربعة شهود. فهو بدأ من الآخر وأنا بقول له ابدأ من الأول، هو كلامه صحيح بس نفسي يسمع الكلام عشان يبقى كويس وشاطر بياخد الجايزة، يبتدي من الأول. لأن امشي بالترتيب، هتبقى كلامك حلو وجميل لان اللي انت بتتكلم عليه ده مقيس عليك، فخلينا نبدا من الاول، اسمع الكلام مش تاخد الجايزه. لان لو سمحت من الاول، لان نقصان العقوبه لا يمنع من اعتبار العقوبه. لان نقصان العقوبه تفسير تعليل لايه؟ اتفضل. وقف، رفعت ايدك ليه؟ لأن ده تعليل لإيه؟ غيره. ها نعم ساوى فيه تعليل لايه؟ كلمة واحدة تعليل لايه؟ تعليل لإتيان البهيمة نقصان العقوبة. تعليل لإتيان البهيمة نقصان. ها لحظتين ساوى الحق للتعزير للتسوية. تعليل للتسوية للمثلية. مثلية ومثله اللواط وإتيان البهيمة. قال الزنا راح الشيخ المحشي قال ومثله اللواط وإتيان البهيمة. راح واحد حط ايده على صدره. معقول الزنا اللي فيه الحد يبقى يساويه في هذا الموضوع اتيان البهيمة وليس فيه الحد؟ راح قال له اه على مهلك، لان نقصان العقوبة لا يمنع من اعتبار العدد، بل مثلية في ايه؟ في اعتبار العدد. اربع شهود لاتيان البهيمة، دعوة اتيان البهيمة، اربع شهود لدعوة اللواط، اربع شهود للزنا، رغم ما بينها من تفاوت في العقوبة. عقوبة اتيان البهيمة ليس كعقوبة اللواط، ليس كعقوبة الزنا. العبرة مش بالعقوبة، العبرة بإيه بقى؟ يلا العبرة بإيه؟ ما الجامع الذي جعلنا نشترط أربعة شهود في كل منها رغم تفاوتها في العقوبة؟ الجامع إيه؟ ده الحكم، ده الحكم. اعتبرنا العدد في كل رغم نقص العقوبة. لماذا؟ لأن بينها جامعا. ما هو الجامع؟ تفهمين يا شباب؟ رغم التفاوت في العقوبة، واحدة فيها حد، واحدة فيهاش حد، فيها تعزير فقط. كمان هيقول لي كمان ان الأمة بتجلد 40 جلدة، يعني اقل من الحرة، في تفاوت في العقوبة. لكن الجميع يثبت بإيه؟ الجميع يثبت بإيه؟ بأربعة شهود، لأن بينها جامعا. ما هو الجامع؟ يلا قول بقى ما هو الجامع في الزنا لواط اتيان البهيمة زنا الأمة؟ ما الجامع بينها؟ الجامع بينها العقوبة، يعني الضرب وال غصب والسرقة الجمع بينها الجماع. الجمع بينها الجماع. شوف بس المحشي البرناوي قال ايه بالضبط. فحضرة المحشي قال ومثل الزنا فيما ذكر. شوف بقى بيقول ايه هنا. صدق مفيش في المحشي حاجة، مفيش في المحشي حاجة، شيء غريب. طيب يبقى مرة أخرى، لأن نقصان العقوبة بيعلل المثلية المدعاة. الشيخ المحشي بتاعنا الشيخ البيجوري بيدعي أن اللواط وأتيان البهيمة كالزنا في ذلك، يحتاج إلى أربعة شهود. هذه دعوة. الدليل عليه إيه؟ لأن نقصان العقوبة لا يمنع من اعتبار العدد في الشهود. طب مثل كده. قال كما في زنا الأمة، كما قال الشيخ صبري زنا الأمة في نقص في العقوبة عن الحرة، ومع ذلك لا يثبت إلا بأربعة شهود لا يمنع من اعتبار العدد. قال وطء الميتة لا يوجب الحد على الأصح. في خلاف في حد ولا مفيش حد، الأصح أنه لا يوجب الحد. ورغم ذلك قال وهو كإتيان البهيمة في أنه لا يثبت إلا بأربعة على المعتمد. قال بخلاف وطء الشبهة، قد يقصد به المال وقد لا يقصد به المال. قال فإنه إن قصد بالدعوى به المال فإنه يوجب المهر. يعني صور لي كده كيف يدعى بالوطء الشبهة اللي يقصد به المال. قال فإنه يوجب المهر، ثبت بما يثبت به المال. إن قصد بالدعوة به المال، ده جواب الشرط بقى، إن قصد بالدعوة به المال ثبت بما يثبت به المال. الجملة الشرطية بتقول إيه؟ إن قصد بالدعوة به بوطء الشبهة المال، الجواب ثبت بما يثبت به المال. وجملة فإنه يوجب المهر بيفسر به كيف يقصد به المال. قال وإن شهد به حسبة أو شهد به حسبة ثبت برجلين، كما تعلمنا أن الحسبة لا تكون إلا بالرجال. وإن شهد به حسبة ثبت برجلين كمقدمات الزنا من تقبيل ومعانقة فلا يحتاج إلى أربعة كما في شرح المنهج والخطيب. وبهذا تعلم ما في قول المحشي ومثل الزنا فيما ذكر وطء الشبهة إلا إذا قصد منه المال كما مر. نعم يا سلام. في الإقناع، شكرا لك، هذه ملاحظة لطيفة. يبقى ذلك احنا لم نجده هنا في البرماوي، بس عادته أنه لما يقول المحشي يبقى يقصد به البرماوي، فالإقناع ليست حاشية، فهذا خطأ من الشيخ، خطأ من الشيخ البيجوري. بس كويس انت حلت لنا المشكلة. يبقى اكتب، يعني إن شئت اكتب في طرة الكتاب أو في حاشية كتابك أن المحشي هنا خطأ والصواب الشارح، الشارح يعني الإقناع. بهذا تعلم ما في قول صاحب الإقناع أو الخطيب أو الشارح، بهذا تعلم ما في قول المحشي. يبقى كلام الخطيب في الإقناع. شكرا لهذه الملاحظة منك. ها، في أي سؤال آخر؟ نعم. معللش للعدد، اشترط العدد، ليه اشترطنا الأربعة؟ ليه اشترطنا الأربعة؟ أيوة صح. لا يقل، يعني أنت عايز تعدل بدل الجماع نخليه غلظ الفاحشة يعني؟ بلاش كلمة الجماع يعني. حاضر، نقول لهم، نبلغهم. حاضر، هم قالوا كده في الكتب، قالوا كده للجماع، الشافعية قالوا للجماع، فنقول لهم. حاضر، اللي الشيخ قاله في غلظ الفاحشة ده اتكلم في اشتراط الأربعة، اشتراط الأربعة، قال بالكتاب وبالسنة وبالدليل العقلي. خلاص انتهينا من كده، ثبت بالدليل النقلي والدليل العقلي. بعد كده قاس على الزنا في اشتراط الأربعة غيره بجامع ايه؟ بجامع الوطء او الجماع في كل، مش غلظ الفاحش. لكن كويس، كويس ان انت بدأت في نهاية الحصة تفوق شوية. تفضل. فيما ذكر، احنا صححنا بقى، صحح النسخة. ومثل الزنا فيما ذكر. ها، ايوه اتفضل. مش ذكر بقى، فيما ذكر، مفيش ذكر تاني، اللي ناقصه كلمة فيما بس. اقرا بقى كده الصواب، اقرا الجملة بعد تصحيحها، مثل الزنا ايه؟ ايوه ايوه، مفيش ذكر بقى. ومثل الزنا فيما ذكر وطء الشبهة، ده قول الإقناع. ذكر وطء الشبهة تاني، برضو ذكر وطء الشبهة تاني، مال وطء الشبهة، ده كلام الإقناع. طيب في حالة عدم قصد المال، أي ده صح. طيب احنا هنا في الكتاب كنا في حالة عدم قصد المال، ليه حسبة؟ أي صح. فانت عايز ايه؟ طلباتك ايه؟ الفرق بين الكلام الاقناع والكلام اللي عندنا اللي هو مخبوط، وايضا يفهم منه ان هو في حاله قصد المال. احنا قلنا في حاله قصد المال يلزم بمثابه دي المال. اي طلباتك ايه؟ اسمع سؤال. يعني في الكلام اصلا في المفهوم اللي هو قصه او نص. صح. طلباتك ايه بقى؟ ما هو ذلك بيقول بهذا تعلم ما في قول المحشي. يعني ايه بهذا تعلم؟ يعني بيعترض اهو. بعد ما اداك الاحكام بيقول لك الحق الشيخ بتاع الاقناع بيقول كده، يبقى في فرق بين كلامنا وبين كلام صاحب الاقناع، يبقى تعرف ان كلام صاحب الاقناع غلط. بعد ما قال لك ايه الصواب؟ قال لك شوف العباره بتاعت الاقناع، فظهر لك ان صاحب الاقناع اخطا في ذلك. لماذا بنى؟ ما بناش. خطأ. ما بناش، هو ما بناش، هو أخطأ. هو ذكر فرعا واحدا فقط. ما اتكلمش على الثاني. ما قصد بيه ما اتكلمش على الثاني. فين الفرع الثاني اللي أخطأ فيه؟ ده هو اتكلم على حاجة فيها ذكر المال. إذا قصد به المال زي الزنا، يعني احتاج أربعة. أدي الخطأ في الموضوع، بيقول له لا، إذا قصد به المال، إذا قصد به المال يبقى يتعلق بما يتعلق به المال، يبقى رجل وامرأتان أو رجلان أو شاهد ويمين. أنا متفق مع الحاشية، مش متفق مع الحاشية في حاجة. ما هو كلام الإقناع إلا إذا قصد به المال، قصد منه المال يبقى يرجع للكلام اللي إحنا معانا في الحاشية. طيب، ومثل الزنا فيما ذكر وطئ الشبهة. مثله في ايه؟ في اشتراط الاربعة. ده صح ولا غلط؟ كلام الاقناع مثل الزنا فيما ذكر وطئ الشبهة. ده صح من غير لغاية هنا بس. مثل الزنا فيما ذكر وطئ الشبهة. هل في مثلية بينهم؟ ردوا علينا. بقيت الناس نايمة. ايه رد انت؟ مستناش كلامهم، رد انت. مش انت ليه مفيش مثلية ليه؟ مثله ايه؟ ومثل الزنا فيما ذكر وطئ الشبهة. فيما ذكر، ذكر ايه هو اللي ذكر؟ اذا قصد به المال. سيبك من قصد به المال دلوقتي، مثل الزنا فيما ذكر، ايه هو اللي ذكر؟ بس عشان النايم ده يصحى. بس طيب خليك نايم. ليه؟ اعمل ايه طيب؟ طب اعمل ايه؟ ايه حكم الزنا؟ نحتاج له كم شاهد؟ أربع شهود. طب وطئ الشبهة نحتاج له 4 شهود؟ لا. نحتاج له كم شاهد؟ إذا قصد به المال. أيوة. ل4 شهود. أيوة، إذا قصد به المال نحتاج له لإيه؟ ل4 شهود. 4 شهود إذا قصد به المال. طب اقرأ اقرأ اقرأ كلام وطئ الشبهة. خلاص بقى اقرأ بخلاف وطئ الشبهة، اقرأ بخلاف وطئ الشبهة. بخلاف وطئ الشبهة فإنه إن قصد أهو، فإنه إن قصد بالدعوة به المال فإنه يجب المهر. بالدعوة في بقى عندك، فإنه إن قصد بالدعوة به المال فإنه يجب المهر، ثبت بما يثبت به المال. ما تقرأ يا طارق. ايه هو اللي بيثبت به المال؟ رد عليا بقى. وطئ الشبهة. ايه اللي بيثبت به المال؟ سيبك من وطئ الشبهة دلوقتي. اذا اردنا ان نثبت المال نحتاج الى كم شاهد؟ شاهدين او رجل وامرأة او رجل وامرأة وامرأتين او شاهدان ويمين. شاهد ويمين. طيب ده اذا قصد به المال، فان لم يقصد به المال بل كان حسبة، كمل. وان شهد به حسبة خلاص بقى عرفنا وطئ الشبهة. قصد به المال يثبت بما يثبت به المال، لم يقصد به المال لأنه حسبة، فيحتاج إلى رجلين. فهل في شبه بين الزنا وبين وطئ الشبهة سواء قصد به المال أو لم يقصد به المال؟ رد أنت. الزنا بيثبت بأربعة، وطئ الشبهة، يا إما برجلين إن كان حزبة، يا إما بما يزد به المال في وجه شبه بينهم، سواء قصد به المال أو لم يقصد به المال. فهمت الآن؟ الحمد لله. فقول الشيخ الخطيب ومثل الزنا فيما ذكر وطئ الشبهة، لغاية هنا في صواب ولا خطأ؟ ما احنا قلنا ما بيشبهوش، ما فيش شبه بينهم أصلا. مش قلنا كده؟ مش لسه عاملين كده دلوقتي مع الشيخ طارق؟ وطئ الشبهة إما يحتاج رجلين لو كان حزبة، وإما يحتاج إلى رجل وامرأتين أو رجلين أو شاهد ويمين لو كان يقصد به المال، في حين الزنا بيحتاج إلى أربعة. في بينهم شبه؟ ما فيش بينهم شبه. ومثل الزنا فيما ذكر وطئ الشبهة، يبقى الشيخ هنا بيساوي بينهما فيما إذا لم يقصد به المال، لأنه استثنى قال إلا إذا قصد منه المال. يقول بينفي المشابهة في حالة ما لو قصد به المال، يبقى بيشبه بينهم فين؟ فيما لو لم يقصد به المال. هل هذا صواب منه؟ خاطئ. هذه وجه الخطأ اللي وقع فيه الشيخ. طيب، ويكون نظرهم له لأجل الشهادة، أي أو يقع نظرهم له في حين من الزمان من غير قصد، أي أو يقع نظرهم له في حين من الزمان من غير قصد. ولذلك قال الشيخ الخطيب افتح قوسا: وإنما تقبل شهادتهم بالزنا إذا قالوا حانت التفاتا. حانت منا، شكرا، حانت منا التفاتة فرأيناه يزني، أو تعمدنا النظر له لإقامة الشهادة. يبقى حالتان فقط يمكن أن تقبل شهادة الأربعة بالزنا، وإلا صاروا قذفة. أن يقولوا حالت التفاتة يعني حصلت، حالت يعني إيه؟ يعني حصلت منا التفاتة. فالشيخ المحشي شرحها قبل أن يأتي بكلام الشيخ الخطيب، شرحها اللي هو بقوله أو يقع نظرهم له في حين من الزمان من غير قصد. في حين من الزمان اللي هي حانت، يعني حصلت في وقت من الزمان. هذه الحالة الأولى، من غير قصد التفتوا كده فوجدوا هذا المنظر. الحالة الثانية أن يقصدوا النظر لكن من أجل الشهادة. غير هاتين الحالتين يحرم عليهم، وإذا شهدوا بذلك بناء على غير هاتين الحالتين صاروا قذفة. ولذلك قال الشيخ الخطيب: وإنما تقبل شهادتهم بالزنا إذا قالوا حانت منا التفاتة فرأيناه يزني، أو تعمدنا النظر له لإقامة الشهادة. قال: وينبغي، أغلق القوس، وينبغي أنهم إذا أطلقوا الشهادة يستفسرون إن تيسر، وإلا فلا تقبل شهادتهم. إذا أطلقوا الشهادة، استقصونا، بدون نون تقصد؟ ما ينفعش، لأن معنى إذا، وإذا غير جازمة. يستفسرون، عايز نون في الهامش بالقلم الرصاص. وينبغي أنهم إذا أطلقوا الشهادة، شوف النسخة بتاعتنا حلوة إزاي، النسخة الجديدة حلوة إزاي، النسخة القديمة وحشة إزاي. نادر نادر فيها الأخطاء، فيها نادر، لكن الأخطاء نحن أكثر النسخة القديمة. وينبغي أنهم إذا أطلقوا الشهادة يستفسرون، إذا أطلقوا الشهادة يستفسرون، لأن إذا غير جازمة، يستفسرون إن تيسر، وإلا فلا تقبل شهادتهم. أطلقوا يعني يا إخوانا، يعني لا قالوا حانت منا التفاتة، ولا قالوا تعمدنا من أجل الشهادة، أطلقوا. القاضي يستفسرهم، كيف رأيتم ذلك؟ إما هذا أو ذاك. إن لم يتيسر هذا السؤال لا تقبل الشهادة. نعم، هو بيقول إن تيسر، يستفسرون إن تيسر، إن تيسر الاستفسار، كلام واضح. ما هو يستفسرون إن تيسر، هي فيها حاجة تانية. ها؟ يا ربي يستفسرون إن تيسر وإلا يعني وإلا تيسر إلا ما يتيسر الاستفسار ماتوا سفروا أغمي عليهم حصل أي حاجة لم يتيسر الاستفسار نعمل إيه لا تقبل الشهادة هذه الشهادة اللي حصلت تقبل مطلقة هي تقبل لا تقبل بص انت ما قصدتش كده انت بتقول ولا يعني انت عايز تفصل الكلام بطريقه ثانيه عايز تقول فرع جديد اهلا وسهلا اسالنا عنه بس ما تجيش تغير كلامك بعد ما تقول انت يسر والا ده معناه كذا بعد كده ترجع تغير كلامك اتق الله ولا بد ان يقولوا رايناه ادخل حشفته او قدرها من فاقدها في فرجها على وجه الزنا وإن لم يقولوا كالمرود في المكحلة أو كالأصبع في الخاتم نعم يندب ذلك ثاني ولا بد أن يقول يعني حتى تقبل الشهادة ولا بد أن يقول رأيناه أدخل حشفته أو قدرها من فاقدها في فرجها على وجه الزنا يعني مختارا على وجه الحرمة لأنه قد يكون في شبهة قد يكون في شبهة. كل هذا يصعب ويعقب مسألة الشهادة على الزنا وكأنه يجعلها مستحيلة بهذه القيود العجيبة كأنه يجعل الشهادة على الزنا مستحيلة ولذلك التاريخ الإسلامي ليس فيه تقريبا شيء عن الشهادة على الزنا ما كانش إقرار قل لي بالله عليك كيف تذهب تشهد عند القاضي بأنه أراد الحرمة ده بيقول لي على وجه الزنا يعني الشاهد عرف أنه يفعل ذلك بغير شبهة وبغير إكراه بغير شبهة ليه ما ممكن تكون مشتركة الزنا ده وقع على امرأة الزنا اللي في الظهر هو زنا ده هذا الموضوع ادخال الحشفة في الفرج ده وقع على امرأة مشتركة أما يعني أما مشتركة مش ممكن تكون كده مش ممكن تكون وطئ شبهة ممكن يكون قامت أبيه كل ده ما يجيبش الحد على وجه الزنا يعني إيه يعني لا شبهة لو ذهب يطأ أمت أبيه لا حد له شبهة في ذلك لو ذهب يطأ الأمة المشتركة لا حد رغم الحرمة كل ذلك في حرمة لوجود الشبهة في ذلك فمطلوب من الشاهد أنه يقول على وجه الزنا يعني ينفي الشبهة طب وكيف لك أن تطلع على ذلك وكان الشرع يقول لك لا تذهب يبقى الأول بيقول لي لازم يكون مجرد التفاتة من غير قصد أو قصد ليشهد كل ده تعقيد غير عادي في النهاية كمان يقول أنه مش عارف وضع وده شيء عمليا غير قابل للتطبيق أنه يرى دخول الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرجها على وجه الزنا على وجه الحرمة غير قابل للتطبيق سبحانك يا رب استنى يا ابو العيال انت ده ابنك ده ولا مين ده ايه ابن زميل استنى يا ابو العيال هات لك شيال انتظر ولا بد أن يقول رأيناه أدخل حشفته أو قدرها من فاقدها في فرجها على وجه الزنا وإن لم يقولوا كالمرود في المكحولة إيه المرود والمكحولة ده الكلام الغريب ده إيه المرود ده الميل دوت اللي هو بيكحلوا بيه الاسم المرود وإيه المكحولة الإناء نفسه القنينة يعني وده مخالف لباب اسم الآلة بيكون بابه على كسر الميم لكن هذا مخالف فهو مضموم الميم المكحولة بضم الميم مخالف لباب أسماء الآلات طرد فيها كسر الميم لكن هنا مخالف لباب لهذا الاضطراب. أو كالأصبع في الخاتم، قال نعم يندب ذلك، يندب ذلك اللي إيه؟ يعود اسم الإشارة على إيه؟ اسم الإشارة يعود على إيه؟ يقولوا إيه؟ ما تتكلم كالمرود في المكحولة أو الأصبع في الحلق. يبقى لا يشترط هذا، لكنه يندب. لكن الذي يشترط أنه أدخل حشفته أو قدرها من فاقدها في فرجها على وجه الزنا. نسمع الأسئلة بقى. نعم يا أبو العيال. ها. بحكمة إيه؟ الحكمة في إيه؟ ما هو ممكن تطبيقه، مش مستحيل، يكاد ممكن التطبيق. الحكمة في التصعيب بقى، ولا تقصد الحكمة في التضييق هذا؟ قال لي تضييق للتضييق على هذا الموضوع، الشهادة على الزنا، لعدم تعجل الشهود لهذا الأمر، لاستتر ما أمكن، لما يظن أنه هو ربما يذهب فينقص أحد الشهود. ده ممكن أذهب مع ثلاثة فيأتي واحد منهم فيتراجع، فنحد حد القذف أنا والآخرين أو أنا والآخران. نشوف كمان، أضف إلى ذلك أنه ربما يحد حد القذف لو أن أحد واحدا أو أكثر تراجع خوفا مثلا والعدم ثقة أو إلى آخره يعني. فكل ذلك للستر ولعدم شيوع الفاحشة. بالعكس، فبيقول حضرته لا، ده احنا نوسع الدائرة ونشجع على هذا حتى نضيق على الفواحش، نضيق على الفواحش. هذه نظرية الايه؟ نظرية سوء الظن في الناس، وأن الحدود والعقوبات هي التي ستمنع الفواحش. الحقيقة الذي يمنع الفواحش هو الأخلاق، شيوع الأخلاق، الإحسان إلى الناس، ومن الإحسان الستر عليهم. أيهما أكثر فاعلية ونجاعة في الحلول، أن تحسن إلى الناس أو أن تعاقب الناس؟ هذا له حق، هذا ناجع وهذا ناجع، لكن أيهما أنجع؟ أيهما أصلح؟ أيهما أفلح؟ أيهما أحسن في معالجة الناس وفي تعامل مع هذه النفسيات المعقدة التي ركبها الله تعالى في أجسامنا وأرواح وجسودنا؟ ما هو الأولى؟ أن أنكسر لك لإحسانك لي، ولا أنكسر لك لأنك ركبتني ولأنك قهرتني؟ المجتمع الآن إما أن يقهر هؤلاء بسيف مسلط وهو العقوبة البدنية اللي هي الحدود، وإما أن يقهرهم بالإحسان. فأيهما أكثر نجاعة؟ أيهما أحسن حتى في القانون الوضعي، بلاش حتى القانون، أيهما أحسن، أن يكون في شيوع للأخلاق في المجتمع ولا كثرة القوانين؟ كلما كثرت أهل الحقوق كده والكليات الحقوق، كلما كثرت القوانين كلما دل على عدم صحة المجتمع، كلما قلت القوانين كلما كان المجتمع ناضجا. لا يحتاج إلى كثرة قوانين، معناه في تربية، معناه في وعي، معناه في حضارة، لا نحتاج إلى قوانين كثيرة. كلما كثرت القوانين دل على هبوط المجتمع وضآلة الحضارة في هذا المجتمع. ده اللي مر بالإسلام صعودا وهبوطا. في الأول لم تكن هناك قوانين كثيرة ولا هذه الأشياء، كلما امتد الزمان وانحدر الإسلام للأسف بدأت بقى القوانين، وبدأت الأشياء تكتب وتعلق، دواوين. في العصر الأول لم يكن في هذا أبدا، شيوع الأخلاق، شيوع الستر، شيوع الرحمة، شيوع الحلم. تقرأ في سير العلماء تجد أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه جاره ساعة السكير، وجاره الآخر مش عارف بيعزف الملاهي في بيته، ولم يذهب يوما للقاضي ولا للشرطة ولا يدعوه، يدعو له ويذهب إليه ويدعوه ويستر عليه ويحلم عليه ويرحمه، ونحن نتشوف إلى العقوبة والتغليظ والشرطة والإنكار. نعم سيدي. إن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. تفضل أرفع الصوت يعني. قد يقول الشيخ قد يكون في السلطان ها كم قد يكون في السلطان وفي العقوبة وفي التشديد حل في منع الفواحش ونشر الأمانة. وأنا موافق، وأنا قلت لا، أنا بقول أيهما أنجع معناه، وبدأت قلت الكلام من هذا ناجع وهذا ناجع، أيهما أنجع؟ يبقى بقول قد، أنت بتقول قد معناه أن ده قليل فعلا أنت مصيب في ذلك، أن هذا نحتاج إليه، ولذلك في حدود في الشريعة، هو ما فيهاش حدود، ما فيها حدود الحمد لله. ده احنا بنرد على هؤلاء الذين يقولون حدود ده وحشية ومش عارف منافي لحق الإنسان، لا نحن نرد على هؤلاء، ده إلحاد الذي يريدونه، ده إلحاد. ولما جربوه وصلوا إلى عدم الأمان ووصلوا إلى القناعة مؤخرا بالإسلام. لكن في المقابل الحدود أحسن ولا الرحمة أحسن؟ تربي الناس على النظام والنشء في المدارس وفي، ولا قوانين كل من ألقى كذا يعاقب بكذا، كل من خالف كذا يعاقب بكذا، ولا تربيهم بحيث أنه لا يحتاج إلى شرطي مرور ولا إلى شويش ولا عسكري ولا ضابط ولا شرطة؟ دول متحضرة لا تجد رجل مرور في الشارع والسائق يقف في الإشارة بغير حاجة إلى أن ينظر حوله ترى من الذي يراني، لا يحتاج إلى هذا. سيدنا عمر البنت قالت لأمها، الأم كانت عايزة تغش اللبن، قالت لها ربنا شايفنا، مش محتاجة تشوفي أمير المؤمنين شايفك ولا مش شايفك. فإن الله تعالى يزع بالسلطان عندما تقل الضمائر، وعندما وعندما وعندما، لكن مش ده الأصل. والحل إيه؟ إن احنا نزود ولا نربي بقى الناس ونعيد الحضارة إلى الأمة مرة أخرى؟ الله أعلم. أيوة. ولا تبدو يعني لو تيقن من الزنا يندب لا تكتموا الشهادة، معناه إيه؟ يعني إذا طلبت الشهادة منكم، إذا طلبت الشهادة يحرم عليكم أن تكتموا الشهادة. مش هو يروح ده، هو يحرم عليه إنه يروح، الخلاف الأولى إنه يروح يكشف الستر، وبعض العلماء بيقولوا حرام. ها؟ بعض العلماء بيقولوا حرام، إذا استشهدت فاشهد. الستر واجب أو مندوب، الستر واجب أو مندوب، عندنا مندوب وعند غيرنا واجب. وصلنا فين؟ ولو تعمد حاضر، ولو فلو تعمدوا النظر لغيرها أي لغير الشهادة فسقوا وردت شهادتهم، أي إذا تكرر ذلك منهم ولم تغلب طاعاتهم على معاصيهم، وإلا لم يفسقوا ولم ترد شهادتهم لأن ذلك صغيرة. أما إقرار شخص بالزنا مقابل لقوله وهو الزنا، لأن الإقرار بالزنا غير الزنا، فيكفي في الشهادة عليه اللي هو الإقرار رجلان في الأظهر، أي على القول الأظهر وهو المعتمد. ومثل الإقرار بالزنا في ذلك الإقرار بما ألحق به مما ذكر، الإقرار بإتيان البهيمة، الإقرار باللواط، فيكفي في الشهادة عليه رجلان كغيره من الأقارير. وضرب آخر تعرفه في الأسبوع القادم إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله. في عندنا سؤال أظن، بعت سؤالا. طيب، وماذا نقول في تفريق النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بين أحد الصحابة وزوجته بشهادة المرأة الواحدة التي أرضعتهما دون طلب شهود مع أن الصحابية أنكر؟ ماذا نقول؟ نقول إنه فعله لا على سبيل الوجوب، لأنه قال له كيف وقد قيل، كيف وقد قيل العلماء شرعوا هذا أنه لا على سبيل الوجوب إنما على سبيل الند فقط والتورع راحة النفس. فجاءت المرأة وقالت أني أرضعتكما، المرأة قالت أرضعتكما، ده رجل متزوج من امرأة، رجل متزوج من امرأة. فجاءت أنثى أو امرأة وقالت إني أرضعتكما، يعني أكثر من 4 رضاعات في سن الرضاعة. فالرجل حاجة في سؤال آخر. فالرجل استنكر هذا لأنه سيترتب على ذلك التفريق، ولم يرى ولم يشاهد ولا يثق في هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منهما التفرق، طلب منهما التفرق على سبيل الوجوب ولا على سبيل الند، لا على سبيل الند. لماذا؟ لأنه لو أنكر عليه، لو أنكر ذلك كلامها لا يؤثر شيئا، كلامها لا يؤثر شيئا، هو الكلام اللي كان سامح كان خايف منه، انه ممكن تكون بتكذب تريد التفريقة بينهما، ممكن تكون صادقة، لكن لا يلزمهما ذلك، يلزمهما في حالة ما لو صدقاها، اما لو كذباها او احدهما كذبها فلا يلزمه كلام، لا يلزمه كلامها. يبقى ماذا نقول في تفريق النبي؟ انما فرق بينهما ندبا لا على سبيل الوجوب. أدي أول سؤال. السؤال الثاني، في الحالة الثانية أن يقولوا تعمدنا النظر من أجل الشهادة فهل يقبل منهم قولهم في حين أنهم لا يشهدون بالزنا إلا إذا أقيمت الدعوة عند القاضي واستدعاهم في حسبة يا أستاذة؟ إما تقام عند القاضي واستدعيهم وإما يذهبون حسبة، فكيف يقولوا تعمدنا، فكيف يقولون تعمدنا الشهادة فيعللون تعمدهم بالشهادة إما للحسبة وإما للدعوة المقامة؟ فهل يقبل منهم قولهم في حين إنهم لا يشهدون بالزنا إلا إذا أقيمت الدعوة عند القاضي واستدعاهم؟ يعني بص بيحصل إزاي، بيحصل إزاي إن هم 4 حصلت الواقع وفي وقعة زنا، سمعوا شيئا ما، المهم في ما يظنون أنه زنا ويتخيلون أنه زنا، فقالوا أنه ربما نستدعى، فسننظر الآن لا لأجل الفرجة ولا الشهوة ولا هذه الأشياء، سننظر لو استشهدنا، لو استشهد. فإذا نيتهم في النظر هو الاستشهاد، نيتهم في النظر هو الاستشهاد لو استشهدوا، أو نيتهم في النظر أو لم يكن لهم نية بل حانت منهم التفاتة كما قال. الله أعلم وأعلى، الحمد لله وصلى الله عليه وسلم. كتاب صلاح